ثم قال: ومن أعظم النعم نعمة الإسلام والسنة والعافية من الأهوال، لأن النعم التي يغمر بها العبد نوعان، أحدهما نعم ظاهرة كصحة بدن وكثرة ولد ووفرة مال، والآخر نعم باطنة كالإسلام والسنة والعافية من الأهوال. والنعم الباطنة أعظم من النعم الظاهرة، لأن النعم الظاهرة يشارك المؤمن فيها الكافر، وتستوي البهيمة العجماء في أشياء مع ابن آدم العاقل، فقد ترى بهيمة أقوى بدنا من بشر، أو أكثر ولدا من بشر، أو أفرها حانا من بشر. وأما النعم الباطنة فيخص بها الله سبحانه وتعالى عباده المؤمنين، فتكون هذه النعم أعظم، ولا ينعم الله سبحانه وتعالى على العبد بنعمة أعظم من الإسلام وما دار في فلكه من كونه على هدي النبي صلى الله عليه وسلم سنة، مع المعافاة من الأهواء التي تجتذب الخلق إلى خلاف أمر الله سبحانه وتعالى. قال سفيان بن عيينة: ما أنعم الله على عباده نعمة أعظم من أن عرفهم لا إله إلا الله، رواه ابن أبي الدنيا في كتاب الشكر. فأعظم النعم التي أنعم الله عز وجل بها علينا أن جعلنا مسلمين، فما جعلنا يهودا ولا نصارى ولا مشركين وثنيين ولا غير ذلك من أديان مضطرين. وهذه النعمة تخفى على كثير من الناس، فإنهم يغيب عن نفوسهم أن من عبد غير الله لم يزل ضيق الصدر مبلبل الخاطر في ضنك وكرب. وأما المؤمن فإنه إن ضاقت به الحياة الظاهرة فقد اتسعت به الحياة الباطنة. إذا ضاقت به الحياة الظاهرة من فقر وعوز وحاجة فقد اتسعت به الحياة الباطنة. ومن هنا كان إبراهيم بن أدهم، وكان أميرا ابن أمير، لما تزهد وترك بلاده وتحول إلى بغداد كان على شاطئ نهر دجلة وبيده كسر من الخبز اليابس وهو يغمسها في الماء ويأكلها، ثم يقول الأمير ابن الأمير: إنا لفي سعادة، لو يعلم بها الملوك وأبناء الملوك لجالدونا عليها السيوف. فقال بعض أصحابه ممن سمعه: يا أبا إسحاق، إنهم أرادوا ذلك وضلوا الطريق، يعني أرادوا أن ينالوا هذه السعادة التي نحن فيها لكن ضلوا الطريق، يظنون أن السعادة بالأموال والمراكب الفارهة والقصور المشيدة، وحقيقة الأمر أنس القلب بالله. قال ابن تيمية رحمه الله: إن في الدنيا جنة، من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخر. ذكرها عنه تلميذه ابن القيم في مدارج السالكين. وما جنة الدنيا إلا أنس العبد بالله بأن يكون على الإسلام والسنة معافا من الأهواء، فلا ميل بقلبه لأحد من الخلق سوى اتباع محمد صلى الله عليه وسلم ومن أمر محمد صلى الله عليه وسلم باتباعه من أهل القرون الثلاث. فحاله كما قال ابن القيم: فلواحد كن واحدا في واحد، أعني طريق الحق والإيمان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزق قلوبنا تقوى والسير في هدى. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.